السائل يقول: سماحة الشيخ، إذا كنت في مدينة لا يؤذن فيها إلا مؤذن واحد، ويذاع ذلك الأذان من خلال المذياع ومكبر الصوت في جميع مساجد تلك المدينة، فما حكم هذا الأذان؟ وهل أردد معه؟ وهل يجزي أم لا بد أن يؤذن كل شخص لنفسه؟ إذا كان يعم المساجد يردد معه، يجاب. إذا كان يدعي سماعات المساجد الأخرى يجاب، هل يسمعونه يجيبونه ويكتفى به، ولكن الأفضل أن يكون كل مسجد له مؤذن، كل مسجد له مؤذن ومقيم. لكن لو قدر أن قرية من القرى جعل مؤذن واحد في أحد مساجدها وجعلت مكبرات في المساجد الأخرى يسمعون، وجب شرع الاستجابة الإجابة لهذا المؤذن بحيث يقول ما يقول، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا عام، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ويقول صلى الله عليه وسلم لما قالوا: يا رسول الله، إن المؤذن يغبوننا، فقولوا كما يقولون ثم سأل الله الوسيلة، ثم صلوا عليه، فإن من صلى عليه وصلى الله عليه وسلم ثم سأل الله الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي للعبد من عبدها، وأرجو أن أكون عنه، فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. فالمقصود أنه إذا كان الأذان يسمع من المساجد فإنهم يجيبونه ويصلوا عليه بعد النهاية ويدعو الله بالوسيلة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقام محمود. وهكذا من كان في البيوت أو في الطرقات يسمعون يجيبون، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم أنت فقولوا مثل ما يقول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.